kitab Al-Usul Tsalatsah yang beliau punya sanad sampai ke Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Untuk itu para asatid untuk berkenan mempersiapkan diri berkenaan dengan kitab Al-Usul Tsalatsah. Barakallahu fikum jami'an. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نبدأ درسنا في شرح الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول على خلاف في تسمية هذه الرسالة كما يأتينا إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ أود أن أنبه الإخوة على بعض الأمور. أولا، هذه الرسالة وغيرها من كتب شيخ الإسلام مجدد محمد بن عبد الوهاب أرويها بأسانيد، وأسانيدي فيها تنحصر في شيخين من شيوخي، الشيخ محمد بن علي الإثيوبي، محمد آدم بن علي الإثيوبي معروف الشيخ محدث في مكة، مدرس في دار الحديث خيرية، والشيخ يحيى بن عثمان المدرس الهندي، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، والشيخ يحيى بن عثمان يروي هذه الرسالة عن الشيخ النجمي رحمه الله كما يأتينا إن شاء الله تعالى بالأسانيد. ورواية الشيخ عن الشيخ النجمي هي من رواية الأقران، لأن الشيخ النجمي كتب له أجازة، والشيخ يحيى أيضا كتب للشيخ النجمي وأجازة، فصارت هذه من الرواية يسمى عند علماء المصطلح إيش؟ من يعرف؟ أحد يعرف؟ إذا روى القرين كل قرين عن الآخر مدبج، أحسنت، مدبج. يقول فيها البيقوني: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه، فتسمى رواية المدبج. هذا رسالة أسانيدي فيها من هذين الشيخين، وهم من شيوخي وقد درست عليهما، ولم أخذ الإجازة فقط بل أخذت العلم وجلست بين يدي هذين الشيخين وغيرهم من المشايخ، لكن هؤلاء أو هذان الشيخان أروي عنهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والإسناد إن شاء الله أمليه عليكم، لكن بشرط لي أنا، أشرط شرطا. هذا الإسناد نرويه إن شاء الله ونكتبه كتابة، ويجعل في آخر الدورة أو في آخر الدروس اختبار حفظ المتن كذا. يا شيخ محمد، وين شيخ محمد؟ ها شيخ محمد ما جاء؟ طيب شيخ حنان، أكون على الشرط، الطالب الذي يسمع متن الأصول الثلاثة يؤخذ الإسناد والإجازة في المتن. اتفقنا يا جماعة؟ ها؟ وهذا ليس يعني إلا أنه حث لكم على حفظ المتون، لأن من حفظ المتون حاز الفنون، ويقول الرحمي رحمه الله تعالى: فاحفظ فكل حافظ إمام. وهذه الدروس وهذه الرسائل ليست من الصعوبة، ما فيها صعوبة، فيها سهلة، وخاصة هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة، هذه كانت تدرس في المساجد وفي المجالس وفي كل مكان، يحفظها حتى العامة، عامة الناس يحفظون هذه الأصول الثلاثة، فكانت تقرأ في المساجد على الناس وتشرح ويدرسونها ويحفظونها. وأما الآن مع غربة العلم وبعد الناس عن العلم وانشغالهم في الدنيا، صارت هذه الأصول الثلاثة لا يقرأها إلا طلبة العلم، لا يقرأها إلا طلبة العلم حقيقة هذا الأمر، وبل يعقد لها دورات ودروس، وهذا يدل على غربة العلم. وإلا هذه الرسالة هذه كانت في زمن الشيخ محمد عبد الوهاب وبعده كانت تقرأ في المساجد على عامة الناس، ويحفظوها كثير من الناس يحفظونها. فإذن الحرص على مثل هذه الرسائل وتأصيل حقيقة، تأصيل علمي، كون الطالب يأصل هذه الأصول الطيبة وينطلق منها، فهذا يكون بناؤه إن شاء الله شامخا وأصوله ثابتة. والحفظ من أهم ما يكون لطالب العلم، الحفظ أهم ما يكون لك، لأن مكتبتك ومعلوماتك تكون في صدرك، تستطيع أن تستحضرها في أي وقت. فإذا عرضت عليك مسألة فإذا بك تستطيع أن تتكلم، أنك تحفظ، ما تقول انتظر أراجع، أرجع وراجع المكتبة. المراجعة طيبة مطلوبة، التثبت مطلوب، لكن ليس في كل شيء. والغريب أن بعض طلبة العلم حتى الأحاديث صاروا لا يحفظونها إلا بالمعنى، حتى لو طلب من شخص أن يلقي كلمة أو نصيحة لا تكد تجد من يأتي لك بالحديث بلفظه إلا القليل. وهذا أمر لا ينبغي لطالب العلم أن يستهين به. فالحفظ من أهم ما يكون ما يبدأ به طالب العلم، فاحفظ، فكل حافظ إمام. هذا مهم جدا أيها الإخوة. وأذكر لكم قصة في الحفظ وليست بغريبة، لأن صاحب القصة معروف، عالم على رأسه نار، إمام من الأئمة، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري معروف في حفظه. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال كان يخرج الإمام البخاري في بداية الطلب، هو يطلب العلم، كان يخرج هو وزملاؤه لكتابة الحديث، فخرجوا مرة يكتبون الحديث من المشايخ، وكان فترة هذا أو زمن هذه الفترة تقريبا 15 يوم، يعني حوالي 15 يوم. زملاؤه معهم أوراق وأقلام يكتبون، والبخاري لا يكتب، ما يكتب زي كثير من الناس الآن يحضر عندك ما يكتب، لكن في فرق، صح ولا لا؟ في فرق. هذا الإمام البخاري حافظة عجيبة، يسمع ويلتقط، والبعض منا يجلس بس بركة المجلس. لو سألته إيش قلنا لقال، بس لو سألنا صلينا العشاء ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى، لو وجدت بعض الناس يذهب يمنى ويسرى وتذكر ما يجد. هذا واقع، النسيان واقع. لكن هذا الإمام لما ذهبوا فقال له زملاؤه لماذا نحن نكتب وأنت لا تكتب، ليش؟ استغربوا، وهم يريدون طلب العلم، يريدون الأحاديث، وأخذهم للأحاديث ليس كأخذنا الآن، يأخذون الأحاديث بالأسانيد بالإسناد، هم يذهبون ويبحثون عن الأسانيد فيأخذ الإسناد بالحديث. فألحوا عليه وهو يتهرب ويهرب، ألحوا عليه وإلا يجيبهم، فقال لهم اعرضوا ما عندكم، هاتوا دفاتركم وأقلامكم. جاءوا بالدفاتر والأقلام عند الإمام البخاري، ثم أخذ يسرد لهم 15,000 حديث بالأسانيد بحفظه، حتى صاروا يصححون كتاباتهم من حفظ الإمام البخاري، هو معهم، فسرد لهم 15,000 حديث بأسانيدها اللي سمعها. كان عندهم بعض الأخطاء وبعض النقص وبعض أخذوا يصححون من هذا الإمام. شوف الحفظ، شوف هذا الإمام جبل في الحفظ، 15,000 حديث لا إله إلا الله، عمدة الأحكام تحفظ في أشهر، صح ولا لا؟ 400 وشيء، 40 النووية، يعقد لها دورات وحفظ وهي 40 نووية. هذا الغربة، هذا واقع في كثير من بين طلبة العلم. لا يا أخي، احرص على الحفظ، الحفظ مطلوب، كان العلماء يحرصون عليه أشد الحرص، لأنه هو الذي يبقى لك هنا في صدرك، هو الذي يبقى لك، وأما المعلومات الأخرى فقد تتبخر. فالإنسان يكون حريص على طلب العلم. ومن العجيب أن هذا الإمام، الإمام البخاري، والله سيرته يا أخي عجيبة، سبحان الله. هذا الرجل أصلا بخارى، هذه البلدة الصغيرة كانت معروفة قبل البخاري، ما عرفت إلا بمن؟ البخاري، نسب إليها البخاري فعرفت، صح ولا لا؟ لولا البخاري نعرف بخارى؟ ها؟ ما نعرفه. لكن شوف، شوف كيف الله أراد، حتى قريته بلده أراد الله لها أن تشتهر وتعرف بسبب من؟ بسبب البخاري. مثال دماج، تعرفون دماج؟ لولا الشيخ مقبل لا ما عرف الدماج، صح ولا لا؟ حقيقة هذا. فالله إذا بارك في عالم بارك حتى في القرية نفسها، وما هو يشتهر العالم هذا بس، تشتهر حتى القرية التي يسكنها. هذا الإمام البخاري عنده كتاب التاريخ الكبير، التاريخ الكبير، هذا الكتاب ألفه وهو تقريب عمره تقريبا 18 عام، لسه صغير. هذا الكتاب لما حمل إلى أمير من الأمراء طالع فيه هذا سحر، إيش هذا؟ هذا كتاب، كتاب الآن لو يقرأ فيه كبار العلماء يحتار فيه، لا يكاد يفهم بعض الكلام الموجود فيه، وعربي لكن مليء بإيش؟ بالعلم. ألفه وهو عمره 18 عام، إمام، إمام، الإمام البخاري. الحاصل لا أريد أن أطيل حول هذا الموضوع، إنما أريد أن أحث الإخوة على الحفظ، والله من أهم ما يكون أيها الإخوة. الحفظ أمر مهم لطالب العلم، فاحرصوا على هذه رسالة صغيرة، يعني لا تكلفك وقت ولا عناء في حفظها، لكن نشترط من أراد الإسناد يختبر في المتن، ها؟ فإذا اجتاز المتن حفظا عند الإخوة يأخذ الإسناد هذه الرسالة بالإجازة. اتفقنا؟ ها؟ طيب، هذه الرسالة مؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي معروف عالم على رأسه نار. وجلوسنا للدورة أو للدروس مقيد، ففيه بعض النقاط لا نريد الإطالة فيها، لأن في بعض الأشياء معلومة لديكم سابق، لكن نمر عليها ونتكلم حولها كلام غير مطول. هذا الإمام خرج في مطلع، يعني ولد في مطلع القرن الثاني عشر، الثاني عشر الهجري، كانت ولادته في سنة 1015 و1000 في بلد، في بلدة ايش؟ ها؟ العيينة، في العيينة. وكان الزمن، زمن الشيخ زمن غربة وجاهلية، عمت فيه البدع والخرافات والشركيات، فانتشر الشرك في ذلك الوقت، وكان خروجه بقدر الله، لأن الله عز وجل يقيض لهذا الدين من يجدد للناس أمور دينهم، كما وقع شيخ الإسلام بن تيمية، خروجه كان تجديد، وهكذا الشيخ محمد عبد الوهاب خروجه ودعوته دعوة تجديد، لم يأتي بدين جديد، ما جاء بدين جديد ولم يأتي بمذهب جديد، إنما دعوة الشيخ رحمه الله تعالى كانت دعوة تجديد للناس. فخرج الشيخ وكان أبوه قاضي في تلك المنطقة وعالم، وجده كذلك، فنشأ في بيت علم، في بيت علم، حافظ القرآن قبل العاشرة، بل أنه قالوا أنه احتلم قبل الثاني عشر من عمره، احتلم وأدرك قبل الثاني عشر، وتزوج، وزوجه أبوه في تلك السنة. كان ذكي، كان ذكيا، امتاز بالذكاء والحفظ، حتى أن أباه كان يستفيد منه. نشأ هذا الإمام في بيت علم، والجو وحالة الجزيرة كانت في ظلام وفي سبات عميق، تعلق الناس بالأشجار والأحجار، والقبور، حتى أنه كان هناك نخل يؤتى عنده ويقال للمرأة التي لم تتزوج: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. الناس عقولها يأتون إلى هذا عند النخل ويلجؤون إليه ويطلبونه، سبحان الله. وهكذا في الأشجار والأحجار والقبور، وكان الشرك منتشر. وكان هذا الإمام لا يرضى هذه الأمور، يرى أنها مخالفة، لأنه كان في بداية الأمر مولعا بقراءة كتب شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام أيضا ابن القيم، فكان كثيرا للقراءة في هذه الكتب، وكان يرى لكنه صغير. فلما أخذ علم ما حوله طلب الرحلة، هكذا الرحلة. علماء دائما تجد في سيرهم رحلات، أول يأخذ علم البلد الذي هو فيه، فإذا حواه طلب الاستزادة وخرج، فيخرجون. فخرج حاجا، ذهب إلى مكة ثم إلى المدينة ودرس فيها، ثم ذهب إلى العراق درس في البصرة، رحلة. تزود حتى رجع إلى قومه يدعوهم. هكذا ينبغي لطالب العلم، يخرج يدرس يتعلم، حتى إذا رأى أنه قد استفاد فأولى الناس به من هو؟ أهله وعشيرته. وأنذر إيش؟ عشيرتك، الأقربين. يبدأ الإنسان بمن حوله. فدخل وبدأ في الدعوة، وحصل له مضايقات، وحصل له أعداء عادوه وآذوه، وهذه سنة الله في خلقه. ما من دعوة تقوم إلا ولها أعداء، لأن الحق لا يمكن أن يعرف إلا إذا كان هناك إيش؟ باطل، حتى يغلب الحق ويظهر. فعادوا الشيخ رحمه الله تعالى وآذوه واتهموه بتهم كثيرة موجودة في سيرة الشيخ، وجواب عن هذه التهم. خرج من الدرعية، من العيينة إلى الدرعية. طبعا الوالي الذي كان الحاكم في العيينة ناصره في بداية الأمر، لأنك أيها الإخوة الدعوة لا بد لها من أمرين، هذه حقيقة. لكي تكون الدعوة تنتشر لا بد لها من أمرين. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني السيف. يعني ما يمكن علم بدون والي، بس عالم لا يجد من يناصره وينفذ دعوته لن تستمر أو لن تنتشر. إذا اجتمع العلم والسيف فسوف تنتشر الدعوة بإذن الله، لأن العالم يحكم والسلطان ينفذ، فلا يستغنى هذا عن هذا. سلطان بدون علم تكون دعوته يدخل فيها الخطأ، ويدخل فيها كثير من الأمور التي قد تكون عائق لانتشار الدعوة. يعني لا يمكن دعوة بدون علم. فإذا اجتمع السلطان والعالم فبإذن الله الدعوة تنتشر، لأن السلطان ينزع الله بالسلطان ما لم ينزع القرآن، فالعالم يحكم جهة حكم، والسلطان جهة إيش؟ ها؟ تنفيذ. ينفذ. فكان والي العيينة ناصره في بداية الأمر، وهو أخبر أن الدعوة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مناصر. فانتشرت دعوته في تلك البلدة التي هي مسقط رأسه الشيخ رحمه الله تعالى، وانتشر ذكره وذاع صيته في قضية حصلت في ذلك الوقت. وكانت هذه القضية سبب، كانت سببا لانتشار صيت الشيخ وذكره، وهي أن هناك امرأة زنت واعترفت بالزنا وأرادت أن يقام عليها الحد تطهير، فجاءت عند الشيخ واعترفت وطلبت إقامة الحد، فأقام عليها الحد فرجمت، قامت القيامة، ما في أحد يطبق شرع الله في ذلك الوقت، ما في. فلما رجم هذه المرأة انتشر صيته وذاع بين القبائل والناس، فكان يسمونها المطوع، المطوع. هذا المطوع جاء بدين جديد. الآن العامة يسمون المتمسك بدينه إيش؟ مطوع. هو هذا التسمية هذه كانت أول يقولونها لمن؟ الشيخ محمد عبد الوهاب. هذا المطوع جاء بدين جديد. فجاء والي الأحساء وضغط على والي العيينة وهددوه وضغطوا عليه حتى استسلم وضعف، فما قدر على المناصرة فخرج رحمه الله تعالى، خرج بمفرده ويتمثل بقول يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أوذي، طرد، وقبله محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي وطرد. وهكذا العلماء، إذا نظرتم في سير العلماء أوذوا. شيخ الإسلام ابن تيمية مات وين؟ في سجن القلعة، مسجون. الإمام أحمد بن حنبل ضرب، جلدوه جلد، جلدوه، صبر، أوذي. وهكذا كل من تصدى للدعوة سوف يؤذى، ولكن عليه أن يصبر، فإن العاقبة للمتقين. الذي يصبر بإذن الله أنه سوف ينال. خرج، جاءه الإمام محمد بن سعود في الدرعية واتفق معه بالمناصرة والنصرة وأنه لن يتخلى عنه، فبدت الدعوة وانتشرت الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. لكن انظر، الشيخ كان يعمل لله، لا يريد منصب ولا يريد سمعة ولا يريد ثناء من أحد، كان عمله لله. دعوة الشيخ دعوة إصلاحية، وكم من دعوات جاءت بدعوة إيش؟ ها؟ بدعوة إيش؟ بدعوة الإصلاح، صح ولا لا؟ دعوات كثيرة، لكن هل هذه الدعوات استمرت؟ لا، لأنها لم تكن دعوة إصلاحية، إنما كانت هذه الدعوات دعوات تريد غرض معين، تريد أن تصل إلى شيء معين، ما كان همها الدين والإصلاح. وإن تسموا وإن قالوا، والدليل على ذلك النتيجة، النتائج هي التي تحسم الأمور. نتيجة هذه الدعوات ماتت، ونتيجة دعوة الشيخ محمد الوهاب انتشرت. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ وكان بمفرده، واحد مفرده، خرجوا حتى لما خرج من العيينة إلى الدرعية خرج لحاله، ما معه أحد، لكن كان عمله لله. وهو أيضا كان يعمل ولا ينتظر الثمرة سريعا. وأنت أيها الداعية اعمل، وأما الثمرة لا تهتم فيها، سوف تأتي، ربما تأتي في حياتك، وربما تأتي بيش بعد موتك، لا تهتم. ما دام عملك خالصا لوجه الله سوف يأتي، أو سوف تأتي الثمرة، لكن لا تستعجل. كم من أناس زرعوا وأنتجت الثمرة وأخذت متى؟ بعد موتهم. أما من يريد أن يزرع ويرى الثمرة في حياته فهذا قد لا يستمر. فالشيخ رحمه الله تعالى زرع والثمرة جاءت بعده بقرون. هل تتصور أنت الآن، بعده بفترة من الزمن، هل تتصور الآن أن دعوة الشيخ في نجد تصل إلى أمريكا، إلى أفريقيا، إلى أندونيسيا؟ هل تتصور هذا؟ الشيخ ما كان يعني يتصور أنه توصل لهذه المواصل، لكن الله عز وجل أخرج الثمرة، وكانت هذه الثمرة من أطيب ما يكون. فالاستعجال لا يكون في الدعوة، واصبر. لا تريد أن تغير الناس بين يوم وليلة، يوم وليلة. بعض الإخوة من الدعاة إذا دخل في قرية أو دخل في حي يريد غير الحي بيوم وليلة، يريدهم كلهم يصيروا متمسكين وملتزمين بأمور الدين في يوم وليلة. لا يا أخي، مو هكذا. لا، الدعوة لابد لها صبر، جهد. إبليس وهو الشيطان، من أقوى من الشيطان في الإغواء والشبهات والشهوات؟ هذا الشيطان لما أراد أن يغير ما بقوم نوح من التوحيد، هل غيره في يوم وليلة؟ أسألكم، هل في يوم وليلة غيره؟ كم؟ ها؟ كم يا جماعة؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ ها؟ 3 أجيال، 3 أجيال انقرضت بعدين حصل التغيير. شوف كيف 3 أجيال وهو يخطط ليل نهار شغال. وبعض الناس يريد أن يغير الناس في يوم وليلة. يا أخي، قد لا يستجيب لك أهل الفترة التي انت فيها، لكن يأتي أناس بعده ويكون سبب انتشار دعوتك. لا تستعجل، العجلة حتى الشيطان لم يتخذ العجلة. ثلاثة أجيال صور الأصنام بداية الأمر، ليش صورهم؟ ها؟ عشان يشوفونهم يجتهدوا في الطاعة. كانوا يروحون يزورون قبورهم، قال ليش تزورون القبر؟ صور الصورة تشوفونهم قدامكم. شوف خطط صوروهم، ثم انقضى جيل، الجيل الأول، جاء الجيل الثاني وهو إيش؟ على نفس هؤلاء أقوام صالحون. الجيل الثالث ثلاثة أجيال، وبعدين بدأ الدعوة. شوف الشيطان، فكيف أنت يوم وليلة تريد أن المنطقة كلها تصير على دعوة واحدة ويستجيبوا لك؟ لا، الحاصل الشيخ أول ما بدأ زرع. شوف الثمر الآن في إندونيسيا. نقرأ إيش؟ كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب، هذه نعمة كبيرة يا إخوان. المهم انتشرت الدعوة، وكان الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة، وهي رسالة الأصول الثلاثة. هذه الرسالة الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول، اختلف العلماء في التسمية، هل تسميتها الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول؟ الذي معنا هنا في هذا الكتاب يدل على أن التسمية إيش؟ ها؟ إيش؟ ثلاثة ولا الأصول الثلاثة؟ لأنه قال لك بعد، يقول لك فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ إذن جاءت التسمية فين؟ في نفس الكتاب، الأصول الثلاثة. وجاء أيضا في كتابات الشيخ في الدرر السرية في الرسائل النجدية أنه نص أيضا أنه الثلاثة الأصول. وأنت تجد بعض العلماء يقول الأصول الثلاثة، وبعضهم يقول الثلاثة الأصول. هذا يدل على أن الشيخ كان يقول بهذا وكان يقول بهذا، ما هناك فرق. يعني الثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، الأمر ليس فيه فرق كبير. وردت التسمية بهذا، وردت التسمية بهذا. إذن هذه هي الأصول الثلاثة. هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة أمور، انتبه، يشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول مقدمة، والأمر الثاني صلب الموضوع، والأمر الثالث الخاتمة. هكذا الرسالة العلمية الآن خطة البحث يذكرون فيها مثل هذه الأمور، صح ولا لا؟ هذه الرسالة هي على ثلاثة أمور، منطلقة من ثلاثة أمور، نوزعها ونقسمها على ثلاثة أمور. الأمر الأول إيش؟ المقدمة، والمقدمة تشتمل على أربع مسائل وإيش؟ وثلاث مسائل. هذه المقدمة تشتمل على أربع مسائل وعلى ثلاثة مسائل، يأتينا إن شاء الله تعالى. لأنه هنا يقول يجب علينا تعلم أربع مسائل ذكرها، ثم بعدين يأتينا ماذا يقول؟ يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة مسائل. هذه كلها فين؟ في المقدمة. الأمر الثاني صلب الموضوع، يعني موضوع الكتاب صلب الموضوع، وهو الأصول الثلاثة. يأتيك بعدين يقول فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فالآن بدأ في صلب الموضوع. ثم خاتمة في آخر الكتاب، وهذه الخاتمة ذكر فيها حساب وسيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت والطواغيت، هذه خاتمة الكتاب. هذه إيش؟ خاتمة الكتاب. إذن نفصل الكتاب إجمالا، أو نذكر الكتاب إجمالا، أنه على ثلاثة أمور. الأمر الأول مقدمة وتشتمل على ثلاثة أربع مسائل وثلاث مسائل، وصلب الموضوع والخاتمة. المقدمة، المقدمة وهي أربع مسائل وثلاث مسائل. اختلف العلماء في هذه المقدمة، هل هي من الشيخ رحمه الله تعالى أو كانت من بعض تلامذة الشيخ، لأن الشيخ قالوا كان ألف الأصول الثلاثة هو الموضوع الكتاب، وأما هذه المقدمة التي على أربع وثلاث مسائل فهي من طلاب الشيخ تمهيد للدخول في أصل الموضوع. وقال بعض العلماء لا، هذه المقدمات هي من كلام الشيخ، ووجد في بعض الرسائل أو بعض نسخ كتاب الأصول الثلاثة أن هذه مذكورة فيها وأنه من صنع الشيخ، ولم تكن من أحد من طلاب الشيخ، إنما من كتابة الشيخ قدم بهذه المقدمات ثم دخل في صلب الموضوع. هذا إجمالا، يعني كلام إجمال حول الرسالة. طبعا بداية الرسالة الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم دخل مباشرة في الكتاب. وبعض العلماء يبدأ بالحمد والثناء، يعني بعد البسملة يذكر الحمد والثناء، وبعضهم يكتفي بالبسملة، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لو جيت إلى الصحيح ما في خطبة، صح؟ ما في خطبة، لكن الإمام مسلم فيه مقدمة. فالعلماء منهم من يذكر البسملة فقط، ومنهم من يذكر الحمد والثناء. وهنا أمر ننبه عليه في الخطب والدروس والمواعظ، السنة ألا نبسمل، إنما السنة أن نبدأ بالحمد الثناء، هكذا وردت السنة. وأما في الكتابة فجاءت السنة بذكر إيش؟ البسملة. يعني هل تقوم يوم الخطبة الجمعة تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله؟ لا. طيب هل تبدأ درس زي هذا الدرس بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبدأ هذا؟ إذا أردنا السنة لا، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسمل بداية الدروس والمحاضرات والكلمات، إنما كانت فيش في الكتابة أو في بداية قراءة القرآن. وأما غير ذلك فكان الصحابي يقول فحمد الله وأثنى عليه، ولو نقلت البسملة لنقلها الصحابة. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهذا حديث إيش؟ ضعيف. إذن المصنف بدأ هنا كما بدأ الإمام البخاري وغير من الأئمة بدون حمد وثناء، بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله. وغيره من العلماء يبدأ بالحمد والثناء، وبعض العلماء ينص ويقول بخطبة الحاجة، تذكر خطبة الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نحن الأصل نبدأ قبل أن أبدأ في الأصول الثلاثة، هناك أمر يعتني فيه العلماء كثيرا، وهو ما يعرف بالمبادئ العشرة قبل أي فن، مو بس التوحيد ولا الفقه ولا الحديث ولا المصطلح، أي فن قبل أن تبدأ في دراسته عند العلماء هناك مبادئ عشرة لازم تلم أو تمر على هذه المبادئ العشرة ثم تبدأ في الدراسة. هذه المبادئ العشرة مأخوذة من قول القائل إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاز الجميع يستطيعوا. جزا الله خير، بارك الله فيه، سبحان الله، جزاك الله خيرا يا أخي، بارك الله. ها يأتيكم لين هنا وتدرسون كتاب التوحيد يا أخي، والله لو تمسكوا هذا الرجل والثاني الشيخ محمد تسلموا على رؤوسهم تقول جزاك الله خير. إنها أكبر نعم، يأتون لكم بالمشايخ إلى هنا وأنت ما بينك وبين الدرس إلا بيتك هنا وترجع. بعضكم يتمنى الوصول إلى هناك عشان يدرس ويرجع، والحمد لله الآن جاك العلم لين عندك، إيش من أحسن نعم. المهم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفاء، ومن دار الجميع حاز الشرف. من يعيدها يا شيخ محمد؟ يا شيخ هنان ما في جوائز؟ لازم تكون جوائز عينية، صحيح والله تحفيز. كنت ألقي الدرس والله بطايق الشحن موجود، سوا موبايلي زين، قل له خذ تفضل تحفيز يعني، ولا أنتم إن شاء الله ما تريدون هذا الشيء. لازم جوائز عينية. طيب ايش من عيد؟ ها انت بارك الله فيك، انت اول مره تحفظ؟ لا ما نقبل. ما نقبل هذا الكلام، هذا تدليس. هذا تدليس، ما نقبل. لا نبغى واحد ما حفظ إلا الآن. عشان كذا أنت ما شاء الله سردته. ها أنت تحفظ من أول الآن؟ أيوة أقول بارك الله فيك، صحيح أول مرة. يا كمان تدلس علينا، أقول لك أول مرة أنا. طيب أول سألتكم قلت في أحد احفظها ما قلته، ليش نسيتها؟ بعدين تذكرت. من يحفظ؟ من حفظها الآن؟ ها الآن مو صريحة الآن. أيوة أقول لا بدون بدون النظر. ها من يحفظ الآن يا شيخ؟ ها ما حد حفظها الآن. يقولون الأندونيسيون أذكية. ها الإلكترونيات والأشياء هذه ولا لا؟ ها من حفظ؟ ما حد حفظ. طيب هذه المبادئ عشرة. الحد، الحد هو التعريف، الحد المقصود به التعريف. ومن هنا تجد في البيقونية ماذا يقول؟ وكل واحد أتى وحده، أي تعريفه، الحد التعريف. تعريف ما هو التعريف؟ تعريف التوحيد. أنا أتكلم عن كتاب التوحيد، لو كنت أتكلم عن الفقه لقلنا ما تعرف الفقه، أتكلم عن الأصول فقه لقلنا ما تعرف أصول الفقه. لكن التوحيد هو إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أو إذا قلنا العقيدة هو اعتقاد القلب الجازم الذي لم يشوبه شك في الألوهيات والنبوات وأمور المعاد في المطالب الإلهية. اعتقاد القلب الجازم في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. المطالب الإلهية التوحيد، والنبوات اختص بالأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمور المعاد اللي هي الآخرة والأمور الغيبية. هذا تعريف التوحيد، إفراد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وهناك آية اشتملت على ثلاثة أنواع التوحيد، آية واحدة. إيش الدليل عليه؟ على هذه الأنواع الثلاثة. آية واحدة في القرآن اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما، التوحيد إيش؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد إيش؟ الألوهية. هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. آية واحدة فيها دليل على أنواع التوحيد إيش؟ الثلاثة. الحد والموضوع، إيش موضوع التوحيد؟ والأمر الذي مر معنا، المطالب الإلهية والنبوات وإيش؟ أمور المعاد. كتب التوحيد والعقائد هذا هو موضوعها، الحد والموضوع ثم الثمرة. وش الثمرة؟ الفوز في الدارين، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثمرة التوحيد النجاة من عذاب الله عز وجل، الفوز في الدارين، الحد والموضوع ثم الثمرة. إيش بعدها؟ نسبة هذا العلم من العلوم، هو أصل العلوم. علم التوحيد هو أصل العلوم، علم من العلوم الشرعية وهو أصلها. ونسبة وفضله، فضل هذا العلم يشرف هذا العلم بشرف المتكلم فيه. هذا التوحيد تكلم على الأمور الإلهية، على الربوبية، على الألوهية، على الأسماء والصفات، فيشرف بهذا الأمر، فهو من أفضل العلوم، وهو الذي يبدأ به الأنبياء أول ما يبدأون بإيش؟ بالتوحيد. والتوحيد دائما يتكلم عن الإله، عن الرب سبحانه وتعالى. فإذا شرف بشرف الكلام فيه، ونسبة وفضله الواضع له هو الله عز وجل، ونسبة وفضله والواضع إيش؟ الاسم، يعرف بعلم التوحيد ويعرف بعلم إيش؟ العقيدة، ويعرف بعلم أصول الدين. هذه كلها أسماء لهذا. ويعرف بعلم الشريعة، ومنه كتاب الشريعة للآجري، صح ولا لا؟ الشريعة للآجري توحيد. إيش بعدها؟ الاستمداد. من أين مستمد؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع ينعقد على ذلك. والاستمداد إيش باقي؟ لا باقي، ها؟ لا لا باقي. والاسم الاستمداد وحكم الشارع، إيش حكم؟ حكم تعلم هذا العلم هو على نوعين أو على قسمين. علم تعلم التوحيد على قسمين: علم فرض عين على كل شخص، والجهل به قد يخرج صاحبه من الإسلام، وعلم يكون فرض كفائي، فرض كفائي إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وهذا العلم الفرض الكفائي قد يتعين على البعض، يتعين على البعض ويكون في حقه واجب. أولا، العلم الواجب الذي يجب علينا أن نعرفه هو الذي أذكره هنا المصنف من ضمن هذه الأشياء، ويجب أن نتعلم أربع مسائل، يجب كما يأتينا إن شاء الله تعالى، وجوب في أمور لا بد أن تعلمها، يجب عليك أن تعلمها. توحيد الألوهية، لا بد تعرف أن المستحق بالعبادة من هو؟ الله. هذا علم واجب عليك، لابد أن تعلم أن المستحق للعبادة هو الله. يجب عليك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن الصادق المصدوق. هذه من العلوم الواجبة عليك. وهناك بعض العلوم في العقيدة ليست بواجبة، مثل الرد على المبتدعة من علوم العقيدة، ولا لا؟ لكن ما هو واجب على الكل، إذا قام به البعض يكفي. التعمق في بعض المسائل الخلافية، بعض المسائل بين أهل السنة وغيرهم من المبتدعة في الأسماء والصفات، بعض المسائل في باب الأسماء والصفات لا يجب كل العامة يعرفونها، بل ما يصح أنك تلقيها على العامة، لكن من قام به البعض سقط عن الباقين. هذا العلم الكفائي قد يكون في حق البعض واجب مثلكم أنتم، إذا أردتم أن تتعلموا وجئتم تتعلمون فيجب عليكم أن تضبطوا هذا العلم، لا تقول هذا علم كفائي، كفائي لغيرك، وأما أنت ما دام جلست ودرست فهو يتعين في حقك. حكم الشارع طبعا مسائل هو التي الآن سوف ندرسها، المسائل التي تعرض في دراسة كتابة التوحيد هي المسائل التي نتطرق لها ونتكلم حولها، مسائله هذه هي المبادئ إيش العشرة في كل فن لازم تكون على علم بها. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يعني البسملة لا نتطرق، إعراب البسملة وما إعراب البسملة فيها تسعة أوجه، إذا أردنا التفصيل فيها تسعة أوجه في بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ما نريد أن نتوسع فيها لأنه قد يكون يعني يأخذ علينا وقت، والفائدة منها يعني ليست هي المقصودة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذه هذا المقطع اشتمل على ثلاثة أسماء لله: الله، الرحمن، الرحيم. الله هذا اسم خاص بالله عز وجل، يعني لا يجوز لأحد أن يتسمى به، وهكذا الرحمن خاص بالله، لا يجوز أن تسمي أحد رحمن. وأما الرحيم فهو مشترك، يعني يجوز أن يتسمى شخص برحيم أو نصفه برحيم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، تقول فلان رحيم، لكن ما تستطيع تقول فلان رحمن، لا، لأن هذا خاص بالله عز وجل. وأما الرحيم فهو مشترك، يجوز أن يتسمى أو نصف الغير بالرحيم. الرحمن صفة مبالغة بالرحيم، كذلك رحمن فعلان على وزن إيش فعلان، فهي من صيغ إيش المبالغة. اعلم رحمك الله، هذه عادة من عادات أهل العلم أنهم إذا بدأوا يبدأ بعضهم بالدعاء، وبعض العلماء يبدأ دائما بذكر سبب التأليف، لأن التأليف قد يكون له سبب وقد يكون بدون سبب، قد يكون له سبب التأليف أرسل له بعض العلماء يكتب له مثل عقيدة إيش العقيدة الوسطية، إيش سبب تأليفها؟ سؤال طلب منه أن يكتب فكتب رحمه الله تعالى. هنا ما ذكر سبب، فإنما هو مجرد أنه أنشأ التأليف وكتب نصح للإسلام والمسلمين، فبدأ وقال اعلم رحمك الله، يعني ما ذكر سبب التأليف هنا، ما ذكر، فيبقى أن التأليف صدر أنه منه ابتداء. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. يجب هنا قال يجب علينا، لا في لنا وقفة في كلمة يجب ولنا وقفة في كلمة علينا. أولا يجب، هنا أصدر لنا حكم، أصدر لنا إيش؟ حكم، بمعنى أن هذا العلم واجب، تعلمه واجب. فما هو الواجب؟ الواجب ما أمر الشارع فعله أمرا جازما، هذا الواجب. وبعض العلماء يقول الواجب ما يثاب ما يستحق الثواب، ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ايش رايكم في التعريف هذا؟ ها يا اخوان، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا في الاصول، في علماء الاصول بعضهم يذكر هذا التعريف بتعريف ايش؟ الواجب. وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا حقيقة أيها الإخوة حكم، ما هو تعريف، صح ولا لا؟ حكم. نحن الآن ما نريد الحكم، نريد تعريف الواجب وبعدين نعرف حكمه، صح ولا لا؟ أما إذا قلت الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تركه، أنت ما عرفت لي، أنت حكمت ولا لا؟ حكمت ولا لا؟ هذا حكم. إيش حكمه؟ يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق العقاب تاركه. طب أنا بعرف تعريفه، تعريفه هو ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما، هذا هو التعريف. وأما أن تأتي لي بالحكم وتجعله تعريف فلا، لأن علماء المنطق، علماء الكلام، شوف التعاريف والتقسيمات وما إلى ذلك، ترى هذا من اختصاص علماء المنطق، علماء الكلام. وهذا العلم، علم الكلام وعلم المنطق، نحن نقول لا ندرسه تعمقا، لكن لابد أن تكون عندنا إيش؟ مبادئ فيه، لابد أن نعرف هذا العلم يتكلم عن إيش. لا نقول ندرسه تعمق ونقول التفصيلات، لا، لكن لابد نعرفه، لأن في ألفاظ عند العلماء تجدونها في كلام العلماء هي مأخوذة من المنطق، مأخوذة من المنطق، ما هي يعني لما تقول مثلا الدلالات، دلالة مطابقة ودلالة إلزام ودلالة تضمين، فين تلقى هذا الكلام؟ فين تلقى هذا؟ مأخوذ من أين؟ من علم المنطق. تلقى هذا مكتوب في كلام العلماء، لو ما تدرسه ما تفهمه، صح ولا لا؟ تدرس هذا النوع الدلالات، لا لا اقفل هذا الباب لا تدرس. ليش؟ انا ما اريد التعمق فيه، انا اريد افهم كلام العلماء، لان هذه الالفاظ موجوده في كلام العلماء، انواع الدلالات، دلاله تضمن ودلاله التزام ودلاله تطابق، هذه من فين تجيبها؟ من أصول الفقه؟ من الفقه؟ لا، هذه من علم المنطق. شيخ الإسلام ابن تيمية كيف رد على المناطقة؟ إلا أنه إيش؟ درس كلام القوم فرد عليهم من كتبه، وإلا لو لم يكن يعرف شيء لما عرف يرد عليهم، صح ولا لا؟ فعلم المنطق في أشياء موجودة لازم أنت يا طالب العلم تكون عندك مبادئ فيها، مبادئ في هذه العلوم، التعاريف وأقسامها وشروطها كلها في علم المنطق. كيف تصيغ تعريف لشيء؟ تبي تعرف حاجة، تبي تعرف فن، تبي تعرف لك شيء، هذا يرجع إلى علم المنطق. هم يعلمونك كيف تستطيع تصوغ تعريف وما هي الشروط للتعاريف. فعند المناطقة يقولون التعريف بالحكم معيب، ما هو صحيح. ومن هنا قال القائل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني لا تدخل حكم في تعريف، هذا ما هو صحيح، لا بد يكون الحكم مستقل والتعريف مستقل. فلما نقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هل عرفنا ولا حكمنا؟ ها، حكمنا. إذن هذا مو تعريف، نبغى التعريف. التعريف ما أمر به الشارع، أمر بفعله الشارع أمرا جازما، صح، هذا تعريف. وشروط التعريف عندهم أن تكون إيش؟ مختصرة. يعني تجيب تعرف حاجة، تعرف أمر، لا تجيب لي تعريف طويل تكون من سطرين أو من ثلاثة أسطر، لا، لازم يكون التعريف مختصر، والتعريف يكون جامع مانع، يجمع جميع محتواه ويمنع دخول أمر خارجي. ومر في مسجد كنا نتكلم هذا الكلام في الدرس عندي في المسجد، فقلت مثال على ذلك: الإنسان، إيش نعرف الإنسان؟ إذا أقول لك عرف الإنسان، إيش تقول؟ تقول الإنسان هو حيوان ناطق. إذا قلت الإنسان هو حيوان سكت، خطأ، لأنه هل هذا جامع مانع؟ هل هذا مانع؟ لا، يدخل معك البقر والإبل كلها إيش؟ حيوانات. إذن تعريفك ما هو مانع، لازم تجيب شيء يمنع دخول للخارج. فإذا قلت الإنسان حيوان وسكت، لا، هذا تعريف ما هو صحيح. لكن إذا قلت حيوان ناطق، إيش معنى ناطق؟ إيش معنى ناطق؟ يتكلم؟ لا، لو كان يتكلم للبغبغاء مثلنا، صح ولا لا؟ البغبغاء أحيانا يرد نفس الكلام ويتكلم ولا ما يتكلم؟ لا، المقصود يتكلم ناطق، المقصود ناطق يعقل، هذا المقصود، الناطق الذي يعقل. الإنسان حيوان ناطق يعقل. دخل واحد مجنون علي في المسجد، والطلاب زي كذا جالسين، قال سؤال، طبعا أنا أعرف أنه مجنون، شكله مجنون، والمجنون إذا أخذت معه في كلامه خلاص ما تخرج بنتيجة. قلت تفضل. قال أنت، ولأن كان الميكروفون خارجي في الدرس، كان الميكروفون في الخارج، من يمشي من الخارج يسمع الكلام. أنت قلت الإنسان حيوان؟ قلت نعم. قال أنت الحيوان ومن درسك؟ قلت جزاك الله خيرا صحيح بس أنا ناطق. وخرج الإخوة زعقوا تيش هذا ما عنده عقل أصلا، يعني ما هو مدرك الكلام اللي إحنا نتكلم فيه أصلا. فإذا هذا التعريف الإنسان حيوان ناطق، هذا مثال. إذن لابد أن نعرف أيها الإخوة أن التعريف لابد أن يشترط له شروط. طيب هذا الوجوب يجب علينا، هذا انتهينا من كلمة علينا، يجب عفوا انتهينا من كلمة يجب علينا، المقصود هنا علينا من يجب علي؟ أنا وأنت فقط؟ ها يجب بس على المسلمين؟ هي المقصود، هل هو يقصد الآن هنا يقصد المسلمين؟ ها لا، يجب على كل الخلق مسلم وكافر. وما قال يجب على كل مسلم ومسلمة، انتبه، قال يجب علينا. ومن هنا نعلم أن الكفار مطالبون بأصول الشريعة، صح ولا لا؟ بل وبفروعها هم مطالبون. فهنا يجب علينا سواء كان مسلم أو كافر، يجب عليه وجوب. فالكافر مطالب بأصول الشريعة وبفروعها أيضا حقيقة. والدليل على ذلك ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب. أصلا يكفي أنهم يكذبون بإيش؟ بيوم الدين، صح ولا لا؟ فلماذا قالوا لم نكن من المصلين؟ إلا أنهم مطالبون بفروع الشريعة، صح ولا كذا كلامه؟ فإذا الكافر مطالب. يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل، يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، ما هو العلم؟ هنا المصنف عرف لك العلم، قال يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، ما هو العلم؟ قال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أتى لك بالتعريف، والعلماء يقولون العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما لا يخالطه شك. وهل هنا لما قال العلم هو معرفة الله، هل هناك فرق بين العلم والمعرفة، أو المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة؟ ها هناك فرق ولا لا؟ هل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ ها إيش الفرق؟ لا، المعرفة أعم، المعرفة أعم، والعلم خاص بإيش؟ المعرفة أعم والعلم أخص. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الله عالم، ولا نقول أن الله عارف، لأن المعرفة قد تكون بسبق جهل وقد تكون بغير سبق جهل، صح ولا لا؟ فهي عام، فلا يستطيع أن نقول أن الله عارف ونصفه أنه كان جاهل ثم إيش عرف، صح ولا لا؟ فلا نصفه ونقول أنه عارف بل يصح أن نصف الله بأنه عالم، لكن المعرفة لا تكون وصفا لله عز وجل. هو قال هنا العلم هو معرفة الله. إذن العلم يشتمل على ثلاث أمور: معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. معرفة الله عز وجل، وسوف يأتينا إن شاء الله يقول في بعض فيقول فإذا قيل لك بما عرفت الله، بما تكون تعرف الله، يأتينا إن شاء الله تعالى. إذن معرفة الله عز وجل، نعرف معرفة الله عز وجل تشتمل معرفة ذاته وأنه موجود حقيقة، ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا نعرف ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف سنته وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. الإسلام هنا المقصود به الإسلام الخاص لا الإسلام العام، لأن الإسلام الخاص هذا قضى على الإسلام العام. إن الدين عند الله والإسلام. الأديان السابقة كانوا يسمون أديانهم الإسلام بالمعنى العام، بالمعنى العام، لكن الذي قصد هنا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، معرفته الإسلام الذي نسخ ما قبله. هو لا يتكلم الآن عن معنى الإسلام العام، إنما يتكلم لك عن معنى الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية العلم. ها؟ العمل به، نعم. العلم الأولى، والثانية العمل به، والثالثة دعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. أي انتبه، هذه أربع مسائل ذكرها الآن لك هنا، وهذه هي أسس دعوة أهل السنة والجماعة. احفظها، احفظ هذه الأربع مسائل تماما، لأن هي أسس منطلق دعوة أهل السنة والجماعة. فرق بيننا وبين الجماعات الأخرى هذه المسائل الأربع، وزد عليها، نزيد عليها أمرين: البدء بالأهم، واتخاذ الوسائل المشروعة. كم صارت؟ 6. إذا قيل لك ما أسس دعوة أهل السنة والجماعة، أسس المنطلق التي تنطلق منه دعوة أهل السنة والجماعة، أو بمعنى آخر أسس الدعوة السلفية، خذها، قل هكا أسس الدعوة السلفية ما هي؟ 6. ما هي؟ الأولى العلم. لا، دعوتنا لا تقوم ولا تبدأ إلا بعد العلم. إذن الدعوة السلفية أسسها العلم. في دعوات أخرى وجماعات أخرى يفتقرون لهذا الأساس، صح ولا لا؟ يدعون لكن يدعون بعلم ولا بجهل؟ ها؟ بجهل. فنحن نريد أن نبين، نقول أساس دعوة الدعوة السلفية أول منطلقها العلم. إذا جاء جماعة من الجماعات قالوا والله نحن ندخل نخرج ندعو إلى الله ونحن سلفيون ونحن السنة والجماعة، نقول لهم طيب أنتم الآن تدعون على علم ولا على جهل؟ يكفي بس بلغوا عني لو آية، بس بلغ. نقول ها الآن أنتم فقدتم أساس من أسس دعوة أهل السنة والجماعة وهو العلم. بلغ عني لو آية، احفظ الآية واعرف معناها واعمل بها ثم ادعو له. فأول أساس من أسس الدعوة السلفية العلم، فتفترق عن بعض الجماعات من هذا الأساس. فهمتم؟ الأساس الثاني، شوف هذه مهمة المقدمة هذه والله. الأساس الثاني إيش؟ العمل به. أنت تعلمت لابد أن تعمل، تعمل بعلمك. وكم من أناس علمهم في واد وهم في واد، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. والذي يعلم ولا يعمل كالمصباح يحرق نفسه، يضيء لغيره ويحرق نفسه. والرجل الذي يأتون يوم القيامة ويجدونه يدور حول قصبه، ماذا يقولون عنه؟ فلان، أما كنت تدعون بالمعروف وتنهان عن المنكر؟ قال نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فلا بد أن تعمل، علمك لازم تعمل به. فأهل السنة والجماعة أو الدعوة السلفية هم أولى الناس بالعمل بعلمهم. لا تجده يتكلم بشيء وأفعاله تنطق بشيء آخر. المسألة الثانية إيش؟ العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. تعلم وعمل، فبدأ الآن يدعو. شوف الدعوة متى جات؟ بعد العلم والعمل. بعض الناس ما عنده علم ولا عنده، كان في ذنوب وفي معاصي، ويأتون يقولون خلاص اخرج ادعو إلى الله. كيف أخرج أدعو إلى الله؟ أنا ما عندي شيء، كيف أخرج؟ يقول أخرج أحمل هم الدعوة. كيف أحمل هم الدعوة؟ ومن الأمور التي تذكر يقولون هذا واحد كان يشرب الخمر وكان غرقان في الذنوب والمعاصي، فجاءه جماعة الدعوة والتبليغ، أخذه معه، تب إلى الله وتاب إلى الله، وأخذه معه. كل ما دخلوا مسجد يا إخوان التوبة إلى الله، ترجعون إلى الله، ومعنا الآن أخونا فلان، يقوم يقول لكم إيش كان وإيش حاله. وكل ما دخلوا في المسجد قال أنا كنت أشرب الخمر، وقال كنت لا حول ولا قوة. أول مسجد، ثاني مسجد، الآدمي في الآخر قال له قوم شوف إيش قال. قال أنا كنت في شر وبلية وساترني الله، فجيت مع هؤلاء فضحوني. فضحوا، يقول أنا كنت في معاصي وذنوب لكن ساترني الله، ما حد يدري عني. الآن كل ما دخلت مسجد قالوا قوم قل لهم إيش كنت تسوي وإيش كنت تفعل. قال فجيت مع هذا فضحوني. فالحاصل أن الإنسان لا يقوم يدعو إلا على علم. ما هو كل من قام يدعو فربما تسيء من حيث لا تشعر بسبب الجهل، بسبب الجهل. والجاهل عدو نفسه. رجل قتل 99 فغلق 100 بمن؟ بجاهل. فهذا الرجل بجهله تسبب في قتله. إذن الأمر الثالث الدعوة إليه، الأمر الرابع الصبر على الأذى. لازم تصبر، والصبر يأتي بعده الفرج. قال الله عز وجل في سورة السجدة، تذكرون الآية؟ ها؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، إيش؟ لما صبروا. ما أتت الإمامة مباشرة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. اصبر، لابد أن تصبر. الصبر لابد منه. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر هذه أربع. وش الخامسة؟ البدء بالأهم. إذا جئت إلى مكان تدعو فانظر ما هو أهم شيء. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة الله. شو أول ما بدأ بالأهم، ثم تنزل معه شيء فشيء. إذن من أسس الدعوة أهل السنة الجماعة، إذا دخلت في بلد يشربون الخمر ويطوفون حول القبور والتبرج والسفور والاختلاط، ماذا تعمل؟ ها؟ ماذا تعمل؟ أول ما تبدأ بالتوحيد، العقيدة، خمر، شرب الخمر والزنا وكل هذه أهون في مقابل إيش؟ الشرك. لا نستهين بها، هي من الكبائر، لكن لا تبلغ مبلغ إيش؟ الشرك. ذهبت إلى تونس، أول ما كان عندهم، فذهبت وجدت إخوة هناك فيهم حب للخير وتحمس. شوف كيف هذا يشربون الخمر، شوف هؤلاء يتبرجون. يا جماعة، قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته بدأ بإيش؟ بالأهم. في قبور، في أضرحة تعبد من دون الله، أين أهم؟ نروح للخمارة والبارات، ولا نروح لهؤلاء اللي هم انغمسوا في الشرك ونأخذ بأيديهم ونقول لهم انتبهوا ونعلمهم وهذا شرك، شرك. بعض العلماء يقول جاء شخص وهو في المسجد يعلم الناس كتاب التوحيد، قالوا أنت كل شيء توحيد توحيد توحيد، شوف الناس شوف كيف وأنت بس في التوحيد. قام أغلق كتاب وقال لهم أنا أريد أذهب إلى مكان جاني أمر فيه في قضية، سمعت أن فلان أو شخص زنى بأمه جنب المسجد، وقع بأمه. قالوا كيف زنى بأمه؟ قال نعم زنى بأمه، بروح أشوف إيش القضية. فبدأ الناس كيف يزني بأمه ويقع بأمه كيف، فغاب عنهم ورجع. لما رجع قالوا ها ايش صار؟ قال لا لا بس ما وجدت زنا بأمه، بس انه ذبح لجني دجاجة او طلي ذبح له. قالوا بس خلاص الحمد لله، بس ذبح دجاجة ما زنا بأمه ما وقع بأمه؟ قال لا لا. قال خلاص الأمر هين. رأيتم كيف الجهل وقع بأهله؟ فين هين؟ هذا شرك، وهذه إيش؟ معصية. فهل الشرك مثل المعصية؟ شوف شوف، التوحيد صار في قلوب الناس إلى هذه الدرجة. فإذا البدء بالأهم، أول ما تبدأ بالتوحيد احرص على هذا الأمر. السادس اتخاذ الوسائل الشرعية، من أسس الدعوة السلفية اتخاذ الوسائل الشرعية. إيش معنى هذا الكلام؟ وسائل الشرعية في الدعوة، خطب، محاضرات، كلمات، تأليف رسائل، كتب، هذه كلها وسائل شرعية. طيب التمثيلية، تمثيليات، الأناشيد، هم الآن يقولون، ما يقولون وسائل الدعوة يقولوا، لكن هذه الوسائل شرعية. فرق بيننا وبين القوم، قلت لكم هذه أسس الدعوة السلفية، فرق بيننا وبينهم. يأتون بالتمثيليات ويمثلون الصحابة رضي الله عنهم، ويتمثلون بأفجر أفجر الناس، يمثل عمر وبكر، وتجي واحدة سافرة عاهرة فاجرة تمثل أمهات المؤمنين، يقول لك هذه ليش؟ قال هذه وسائل للدعوة. هل هذه وسائل مشروعة؟ لا. إذن فرق، إذن أسس الدعوة السلفية هذه هي. احفظ هذه الأربع المسائل التي قررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ترى مهمة، هي أسس الدعوة السلفية، وزد عليها البدء بالأهم، دخل المسألة مشروعة. يقول لك والدليل على هذه المسائل، لأنه يأتينا بعدين معرفة هذه الأمور بالدليل. وهذا فرق أيضا بين أهل السنة وغيرهم. أهل السنة دائما متبعون للدليل، لا يأخذون إلا من الدليل، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الأمة، الأدلة. وأما بالآراء والاستحسانات فلا، لا بد دليل. إذا تتكلم تكلم بدليل، جزاك الله خير. والدليل الذي يستدل به لا بد أن يتوفر فيه شرطان. أنا أرى البعض الأخوة ينام يا شيخ، النوم ممنوع، انتبه، لا تنام، لا تنام، اللي ينام أقومه، اتفقنا؟ ها؟ اللي ينام بقومه، خلاص؟ هاي انتبهوا، ما في نوم. الدليل الذي يستدل به لابد أن يتوفر فيه شرطان. أي دليل؟ الشرط الأول أن يكون صحيحا، والشرط الثاني أن يكون صريح، أن يكون صريحا. إذا كان الدليل صحيح لكنه غير صريح لا يستدل به، انتبه لهذا الكلام. وإذا كان الدليل صريح لكنه غير صحيح لا يستدل به، انتبه. مثال أقول لك، أنا مثال بالمثال يتضح المقال. الآن إذا قلنا لك اتخاذ السترة سنة، صح ولا لا؟ على خلاف بين العلماء واجب أو غير واجب، المهم أنه سنة، هذا ما في خلاف. طيب من لم يجد سترة ماذا يفعل؟ جاءت بعض الأحاديث خطا، صح ولا لا؟ إذا جاءنا واحد وخط أمام الخط وقلنا له ليش؟ قال عندي دليل. وش الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخط أمامه خط. هذا الدليل صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، هذا ضعيف. إذن هل يصح أن يستدل به؟ ها؟ ما يصح. ما عندك سترة ما تخط الخط. لو كان الحديث صحيح لقلنا لك نعم، لكن الحديث إيش؟ ضعيف. إذن لا يصح الاستدلال به. طيب، قد يكون الحديث صحيح لكنه غير صريح. مثال فاطمة بنت قيس، ولا لا، هي فاطمة التي قالت أن زوجها طلقها وبت طلاقها، صح ولا لا؟ طلقها، الحديث صحيح، طلقها فبت طلاقها. استدل به بعض العلماء على جواز إمضاء الطلاق ثلاث. إذا قال أنت طالق طالق طالق خلاص وقعت الثلاث. وش الدليل؟ أنه الصحابية أن طلقها زوجها فبت طلاقها. هل هذا صريح؟ ها؟ هل هذا صريح بإيقاع الثلاث؟ لا، مو صريح. كيف؟ لأنه ربما طلقها قبل طلقتين، صح ولا لا؟ فوقعت الطلقة الثالثة فبتت الطلاق. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ إذن هذا الدليل ليس بصريح ولا يصح الاستدلال به في جواز وقوع الثلاث بلفظ أو في مجلس واحد. لا يصح وقوع الطلاق من مجلس واحد بهذا الدليل. ليش؟ لأنه غير صريح. فهمتم؟ إذن الدليل الذي استدل به لابد يكون إيش؟ صريح وصحيح. وهنا الدليل الذي جاء به صحيح وصريح، لأن الذي استدل به هو كلام الله. يعني أول ما بدأ لك بالقرآن، والعلماء يقولون القرآن دلالة، القرآن دلالة قطعية. هو ما لم يدخل لك ولا يجعل لك مجال، فجاء لك بدليل صحيح. قال وش الدليل على هذه المسائل الأربع؟ الدليل هو قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فين المسائل الأربع في هذه الآية، في هذه السورة؟ ها ها، أولا العلم، وين دليل العلم من السورة؟ ها يا جماعة، إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يكون إلا بالعلم. إذن هذا دليل العلم. طيب، والعمل به وعمل الصالحات. طيب، والدعوة وتواصوا بالحق. طيب، والرابع الصبر، تواصوا بالصبر. إذن هذه الأربعة في هذه الصورة. العلم، الذين آمنوا، الإيمان لا يكون إلا عن علم. العمل به وعملوا الصالحات، الدعوة إليه وتواصوا بالحق، والصبر على الأذى فيه وتواصوا بالصبر. هذه سورة العصر. طبعا التفسيرها معروف لديكم، لا نخوض فيه كثير. الله عز وجل أقسم بالعصر، هل هو العصر الوقت أو صلاة العصر؟ العلماء قال، من العلماء من قال أقسم الله عز وجل بالوقت لأن الوقت له شرف، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، فدل على أهمية الوقت. إذا أقسم الله بشيء فهو يدل على أهمية هذا الشيء. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ونحن لا نقسم إلا بالله باسم من أسماء أو صفة من صفاته. والعصر إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر، خسارة، إلا الذين آمنوا، هذا مستثنى، والاستثناء هنا يقولون العلماء الاستثناء معيار العموم، يعني عموم الناس إلا من استثنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصبوا الحق وصبوا الصبر. قال الإمام الشافعي، هو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى من شيوخ الإمام أحمد صاحب المذهب المعروف الشافعي، علم على رأسه نار، من أئمة المسلمين، معروف لدى الكبير والصغير منزلة هذا الرجل وإمامته ومكانته. يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. إيش معنى هذا الكلام؟ هل معنى كفتنا عن الشرع كله؟ معنى احتناج الشرع؟ ها؟ لا، لكفتنا بالتمسك بالشريعة، هكذا نقول، أنا ذكرت أصول هذه الشريعة، لكفتنا بالتمسك بها بالشريعة، ليس معنى كفتنا لا نحتاج خلاص ما عندنا نحتاج، ليس هذا هو المقصود. وهذا من فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى. لكفتهم. وقال الإمام البخاري، والبخاري محمد بن إسماعيل البخاري الإمام المعروف صاحب الصحيح، قال باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طبعا الإمام البخاري بوب في كتابه في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، أول شيء قبل أن تعمل وقبل أن تدعو تعلم، فينبغي لك أن تهتم بالعلم. ومن هنا نرجع النظر إلى المسائل الأربعة التي مضت، انتبهوا لهذا الكلام الذي أقول لكم. مرت معنا كم مسألة؟ أربع مسائل. ما هي العلاقة بين الأربع مسائل؟ انتبهوا لهذا الكلام، ما هي العلاقة بين الأربع مسائل؟ المسألة الأولى العلم، صح ولا لا؟ والمسألة الثانية إيش؟ العمل به. إذن العلاقة بين المسألة الأولى والمسألة الثانية إيش؟ تلازم، تلازم، يلزم عليك العلم، يلزم عليك العلاقة بين العمل والعلم تلازم. فما هذا الكلام؟ يعني من أراد أن يعمل لازم عليه إيش؟ أن يتعلم. إذن لا عمل بدون علم، واضح الآن؟ إذن العلاقة بين العمل والعلم علاقة إيش؟ تلازم. نأتي للي بعدها، الدعوة إليه، الدعوة إليه. ما العلاقة بين الدعوة والعلم؟ ها؟ ما العلاقة بين المسألة الثالثة والأولى؟ ها؟ ها يا جماعة، تلازم. ما يمكن تدعو وأنت جاهل، يعني مرتبطة تماما، المسألة الأولى بالمسألة الثانية، والمسألة الثالثة والمسألة الأولى أيضا مرتبطة بالمسألة إيش؟ الثالثة، متلازمة تماما. لا يمكن دعوة بدون علم. إذن العلاقة بين المسألة الأولى والثالثة إيش؟ تلازم. طيب، المسألة الثالثة والمسألة الثانية وش العلاقة بينهم؟ دققوا انتبهوا. عرفنا الآن أن المسألة الأولى علاقتها بالمسألة الثانية إيش؟ تلازم. المسألة الأولى علاقتها بالمسألة الثالثة إيش؟ تلازم. المسألة الثانية والمسألة الثالثة وش العلاقة بينهم؟ هل هي تلازم؟ ها؟ هل هي علاقة تلازم؟ لا. إيش معنى هذا الكلام؟ المسألة الثانية العمل به ولا لا؟ والمسألة الثالثة الدعوة إليه. هل يلزم الداعية أن يعمل بعلمه؟ ها؟ هل يلزم؟ لا، ما يلزم. يعني أنت لو أنت الآن تشرب مسكر وتعرف أن هذا المسكر حرام، ورأيت شخص يشرب مسكر، هل تقول له حرام ولا تقول لا أنا ما دام أنا ماني عامل ما أتكلم؟ هل يلزم؟ لا. مثال، إنسان عاق لوالديه ورأى شخص يعق والديه، هل يقول له حرام عقوق الوالدين ولا يسكت؟ يقول حرام، لأنه ما في تلازم بين الدعوة والعمل. ما في تلازم بين أنك تدعو، لا تقول الله أنا ما أعمل إذا ما أدعو. لا، فهمتم هذا الكلام؟ لا تقول أنا ما أعمل فلا أدعو، لأن هذه ليست بينها علاقة. العلاقة بين العلم والدعوة، بين العلم والعمل، لكن بين العمل والدعوة ما في تلازم. بعض الناس يأتيها الشيطان من هذا الباب يا أخواني، يقول كيف تدعو الناس وأنت مقصر؟ نقول أنت إذا ما دعوت فأنت حصلت على إثمين، ترك الدعوة وفعل المعصية. لكن ربما أنك إذا رأيت شخص وإن كنت أنت عاق لوالديك فتقول له يا أخي العقوق حرام، تدعوه. فليس هناك تلازم بين إيش؟ بين العمل والدعوة. ومن هنا أيها الإخوة يقع الكثير في التكاسل وترك الدعوة بسبب أنه لا يعمل، فيقول لا ما دام أنا ما أعمل كيف أقول للناس وأنا في نفسي مقصر فيترك. نقول لا، ليس هناك تلازم بين الدعوة والعمل، ما في تلازم. بمعنى أن الدعوة تصح منك ولو لم تعمل، فهمتم هذا؟ وأما الدعوة مع العلم لا تصح الدعوة إلا بالعلم، والدعوة مع العمل لا يصح العمل إلا مع العلم. لكن الدعوة بالعمل هل هي متلازمة؟ ها؟ لا. فإذا دعوت شخصا وأنت لم تعمل فدعوتك صحيحة، لا ارتباط بين الدعوة والعمل، ما في ارتباط. فهمتم هذا الكلام؟ أيضا الصبر على الأذى هذا مهم. الدعوة بدون صبر لا تأتي ثمراتها، لازم بصبر، لأن الله عز وجل قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فلا بد في الدعوة من صبر، لا بد، لأن الإنسان إذا ما صبر سريعا ما يترك، فلا بد له من صبر. والصبر على إيش؟ على الأذى، لازم في أذى، لازم في أذى. والأذى قد يكون أذى جسدي، وقد يكون أذى معنوي. أذى جسدي يمكن يضربونك، صح ولا لا؟ يضربوك، صبر وتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم سال الدم على وجه شقت جبهته وكسرت رباعيته وهو صابر، ماذا يقول؟ ها؟ فإنهم لا يعلمون. صبر ولا ما صبر؟ أنت الآن لو يجيك واحد ويفعل بك مثل هذا تصبر؟ تقوم مقاتلة. أيوه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ودخل عليه أعرابي فأخذه بتلاليبه ثم سحبه سحب، يا محمد أعطني من مال الله. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه. شوف كيف صبره. لو جاك واحد مسكك من هنا 3 ريال جيب يلا فلوس، ايش تسوي؟ ها؟ حقيقة يا اخواني، خلونا نتكلم حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم انقاد له الخلق بخلقه. انظر الى المعاملة. لو جاك شخص الان قال لك مسكك من هنا سحبك سحب قال هات ريال، ايش تسوي انت؟ تعطيه ريال؟ تعطيه لكمة، صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، صابر، يصبر على الجاهل ويصبر على العام ويصبر صبر على الأذى. أنت ربما يا داعية إلى الله تؤذى في بيتك، تؤذى في أولادك، تؤذى في سيارتك تحرق، تؤذى في كل مع حسي تؤذى، يضربونك، لازم تصبر. أو معنوي يتكلمون فيك، يجرحونك، يسبونك، يكفرونك، يكفرونك، والله لازم تصبر. هذا هو الصبر على الأذى. كيف قامت الدعوة؟ إلا بالصبر. اصبر، أوذي من هو أحسن منك، أوذي من كان قبلنا. يأتي الرجل بالمنشار ويضع في مفرق رأسه، إذاء شديد. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليه ساحر مجنون كاهن، مو أنت حزبي ولا يقولون عليك إيش مميع. أيوه يقولون، والله يا أخوان هذا شيء يوجد. تزعل من هذا بس يا أخي. محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه ساحر، قال عليه مجنون، قال عليه كذاب، وصبر وأنال، أنال بإذن الله. أصبر يا داعي، أصبر، لا تقول أصبر بس، لازم تصبر على أذى، لازم تؤذى، يأتيك أذى فعلا حقيقة، فينظر الله هل تصبر ولا خلاص تنحل ولا تستطيع أن تصمد. وكثير من الناس هداها الله إذا ابتلي هذا الابتلاءات خلاص ترك الدعوة، هذا ما يستحق، ما يستاهلون، خلاص هؤلاء أقدم لهم وهم يفعلون بي كذا، ثم يترك الدعوة والعياذ بالله. لا يا أخي، اصبر، وصبرك لازم يكون عن أذى. نعم. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. انتهينا من ايش؟ من 4 مسائل، وبقيت لنا 3 مسائل. انا اطلت في هذا والله لانها مهمه، الحقيقه مهمه. 4 مسائل هذه هي اسس الدعوه السلفيه. فرق بين دعوتنا والدعاوى الاخرى الثانيه هذه المسائل صراحه. إذا جاء شخص قال أنا أدعو على أهل السنة الجماعة، أنا أدعو على السلفية، نقول له اعرض لنا ما عندك من دعوة، إن طابقت هذا الكلام فأنت فعلا، وإن اختلت فأنت لست على منهج أهل السنة والجماعة ولنت على منهج أهل السلف. يأتينا بالتمثيليات، يأتينا بأناشيد ومسرحيات، يقول الله نحن أهل السنة والجماعة، نقول له لا، أهل السنة والجماعة يتخذون الوسائل إيش؟ المشروع. هذه مين وسائل المشروع؟ يخرج يدعو إلى الله، يلا يا جماعة نخرج ندعو، ويخرج هؤلاء الجهال اللي ما يعرفون شيء، فنقول أنت منت على منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قبل الدعوة العلم. وهكذا المجتمعات التي تكثر فيها المعاصي والذنوب والشركيات والبدع والخرافات، تجد هؤلاء مشتغلون بإنكار المنكر من معاصي وذنوب، يتركون إيش؟ الشرك وعبادة القبور. نقول هذا ليس من أهل السنة والجماعة، بل إن بعضهم يصلي في مساجد فيها إيش؟ قبر، بل بعضهم يصلي خلف التيجاني، والتيجانية عقيدتهم تعرفونها، عقيدة كفرية، يصلي خلف التيجان، هذا ما هو من أهل منهج أهل السنة والجماعة. إذن هذه الأمور أيها الإخوة مهمة جدا. يبقى معنا المسائل الثلاث إن شاء الله تعالى نتطرق عليها الفجر إن شاء الله، وباقي صلب الموضوع إن شاء الله ما نأخذ فيه كثيرا، لكن هذه مهمة. الأول هذه المبادئ، هذه الأولى مهمة جدا، لو بس لو حفظناها بس وعرفنا أسس دعوة الدعوة السلفية من هذه المسائل الأربع، قسها على الدعوات الأخرى. أي دعوة الآن تأتيك، خذ ميزان هذه الدعوات وقسها على هذا الميزان، هل هي تطابق له أو لا؟ فإذا لا تطابق فإذا ليست بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية لها أصول، شوف، أسس منطلق الدعوة غير أصول الدعوة. خذ أصول الدعوة السلفية. أصول الدعوة السلفية: إخلاص العبادة لله، هذا الأصل الأول في الدعوة السلفية. نحن الآن نسمع سلفي سلفي سلفي، لازم نفرق، مو كل من ادعى أنه سلفي أنه سلفي. الكل يدعي الوصلة بمن؟ بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. أصل الدعوة السلفية، الأصل الأول إخلاص العبادة لله. الأصل الثاني خلاص الدعوة لله داخل فيها المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. وكيف نعرف هذا إلا بمن؟ بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني الاجتماع وعدم الفرقة والسمع والطاعة، هذا الأصل الثاني من أصول الدعوة السلفية، الاجتماع وعدم الفرقة والسمع والطاعة في غير معصية، في غير معصية. الأصل الثالث الحذر من البدع وأهلها، الحذر من البدع وأهلها. إذن أصول الدعوة السلفية كم؟ ثلاث. إيش هي؟ إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله. الأصل الثاني والسمع والطاعة. الأصل الثالث الحذر من البدع وأهلها، هذه أصول الدعوة السلفية. طيب أسس منطلق الدعوة ستة، ويبقى أمور أخرى لا يكون لها مجال آخر إن شاء الله تعالى، لكن هذه أهم ما يكون، أهم ما يكون في الدعوة السلفية، تعرف أسسها التي انبنت عليها، وتعرف منطلق هذه الدعوة انطلقت من كم، لكي تميز بين السلفي والخلفي، تميز. لا يكون عندنا يعني خلط، بعض الناس عنده خلط، ما عاد صار يعرف السلفي من الخلفي. لا، عندنا أمور ضوابط ذكرها العلماء، نعرف من السلفي ومن الخلفي. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. نقف على هذا، صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، أجل الحجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق. طبعا يكون غدا النقاش قبل الدرس، نقاش في اللي أخذناه، يعني فلان فلان قم فلان قم فلان قم فلان، إيش أخذنا إيش تكلمنا، اتفقنا على هذا الكلام؟ ها؟ يعني ما في شيء اسمه مرور الكرام، يعني ربما أقول من آخر قم يا فلان إيش أخذنا أمس، وتقول لي ها ما أدري. لا، إذا قلت ما أدري وقفت المحاضرة كاملة، توقف توقف خلاص، يعني تراجعوا اللي كتبتوه هذا الآن كله تراجعوا. طيب، في سؤال في شيء؟ لما تقولون ما لا تفعل؟ أنا قلت الآن هذا، شوف، كون الداعية ينبغي له أن يكون يعمل بما يدعو له، هذا ما نخالفك فيه، صحيح. والرجل الذي وجدوه في النار يدور حول قصبة، صح ولا لا؟ والثلاثة الذين يسعر بهم نار جهنم، هذا ما نخالفك فيه. لكن نحن نتكلم الآن بين الدعوة والعمل، هل لا تصح دعوتك إلا أن تعمل؟ هذا هو الذي أريد أقول لك، تلازم من هنا. أما الدعوة والعلم متلازمان، لا تصح دعوة بدون علم، هذا الذي أريد معه. لكن كونك أنت عاقل والديك وترى شخص يعق والديه، هل تقول له حرام ولا تسكت؟ ها؟ إذا سكت جمعت بين أمرين، صح ولا لا؟ ارتكابك للإثم هو العقوق، وتركك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح ولا لا؟ لكن لو قلت يا أخي حرام، حرام تعق والديك وأنت أصلا عاق، هل دعوتك هي صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ صحيحة، ما يلزم. هذا الذي أريد أن أقول لك، أنه ما في تلازم بين الدعوة والعمل. ومن هنا نبهت وقلت ترى بعض الناس يدخل عليها الشيطان من هذا الباب، بعض الناس يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، يقول له كيف تدعو وأنت ما تعمل، فيبدأ يقول خلاص بطلنا، صح ولا لا؟ من هنا يدخل عليك الشيطان. العلماء يقولون لا، ليس هناك تلازم بين دعوتك وعملك، ما في تلازم، فهمتني؟ هذا الذي أنا أريد لك. أسماء الله عز وجل، هناك أسماء مشتركة وهناك أسماء خاصة لا يتسمى بها إلا الله، الرحمن، الله، لا يجوز أن الخالق، لا ممكن، أحيوا ما خلقتم، يقال للمصورين منكم أحيوا ما خلقتم، ليس الإخلاق الخلق هو بمعنى الإيجاد من العدم ولا التصير، لكن هناك أسماء مشتركة، لكن هذه الأسماء المشتركة أسماء الله عز وجل، من خاصية أسماء الله عز وجل أنها تدل على إيش؟ على أوصاف وأعلام، تدل على وصف وإيش؟ وعلم. هذه خاصية لا يمكن توجد في شيء غير أسماء الله عز وجل وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أسماء الخلق فتكون إما علم أو وصف، فلا يراعى فيها الأمران، لأن الأمرين من خاصية أسماء الله. يعني تجد بعض الناس يقال اسمه عبد الله، صح ولا لا؟ وهو من أفجر عباد الله. هذا راعى فيه إيش؟ العلم، بس مجرد تسمي. وربما شخص تستطيع تصفه بأنه حكيم لأنه عنده حكمة، لكن كونك تجمع ما بين أمرين فلا. ومن هنا مر عليكم الرجل في كتاب التوحيد الذي يسمى بأبي الحكم، صح ولا لا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير ولا ما أمر؟ ليش؟ لأن قومه راعوا فيه العالمية والوصف، وهذا لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. أسماء الله يراعى فيها إيش؟ العالمية والوصف، وأما المخلوق فلا يمكن يجتمع فيها الأمران. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره لأنه وجد أن القوم راعوا فيه أنه علم على هذا الشخص وأيضا وصف له، وهذا لا يكون إلا لأسماء الله عز وجل. لكن لو راعيت فيها الوصف دون العلمية، يعني وصفه بس فقط أنه رحيم، أنه رؤوف، أنه كذا وصف، لكن ما تقصد به العلمية كذلك، يجوز. فهنا خاصية لأسماء الله عز وجل، العلمية والوصف، وأما غيره فلا تراعى فيه إلا العلمية فقط أو الوصف فقط، أما الأمران فلا. تسمي شخص عبد الله وهو في الحقيقة أنه من أفجر عباد الله عز وجل، هذا راعينا فيه إيش؟ العلم، دل على مسماه فقط، دل على أن هذا الشخص متسمي بهذا الاسم. شخص عندكم في القرية يعني رحيم بالأطفال وبالناس، نسمي نوصف هذا نقول والله فلان رحيم، لكن لا صح نسمي فلان رحيم ونراعي فيها الوصف والعلم، لا. نعم خلاص. الأصل عندك الذي تبني عليه، والأساس هو نفسه، هو الأساس والأصل، لكن عندك أسس الدعوة التي انبنت عليها الدعوة، وأسس منطلق الدعوة. الدعوة الآن بنيت فتبدأ تنطلق، تنطلق من إيش؟ لابد لها مطار تنطلق منه، فما هو أسسها التي تنطلق منها تبدأ منها؟ أسسها هذه، لكن كيف تبنيها؟ أول ما نبني الدعوة السلفية على هذه الثلاثة الأمور، أن الدعوة أن تكون العبادة خالصة لله، أن نجتمع ولا نفترق، ونسمع ونطيع لمن والله من والله الله أمرنا في غير معصية، ولا يستلزم بأن لا نطيعه أن نخرج عليه، لا، هذا في فرق. لا تطيعه، لا لكن لا يدعوك هذا للخروج عليه. الأمر الثالث الحذر من البدع وأهلها، ويدخل فيه التحذير من المبتدعة وعدم مجالستهم وعدم الأخذ منهم. هذه الأسس التي انبنت عليها الدعوة السلفية، ثم انطلقت من مبدأ الست الأمور التي مضت معنا. نعم. طيب خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أتوب إليك.